كل الروح نيالي إلا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني من أحضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يرمش لو علمته أول ما رماني أقل الروح نيالي لبقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني من أحضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يوم شلون علمته أول ما رماني لو يقدر يعود بس يعود لي يا قلبي يا مقرود كله من داي وقت لو يقدر يعود بس يعود لي يا قلبي أتمنى خلف قلب ألف ولا قلي نعيش بالجنة وبنار جواني غريب تحير أطباع يحب ويشتري الباعة أشوف الويل كل ساعة يحب نفسه ونساني ما مستغرب صار عادي تغدر انت زمن بالزمن غدار بس انت غلبت ما مستغرب صار عادي تغدر انت زمن بالزمن غدار بس انت غلبت قلو خليتك ببالي أرقصك يا الجند غالي اتبع للثمن غالي وندمك يا أناني بعد ما عيش أنا وياك لو صرت انت روحي ندم ما شفت لعداك منك الجروحي بعد ما عيش أنا وياك لو صبت انت روحي ندم ما شفت لعداك منك الجروحي وقت بحناني.